وإن لم يسلمي لا تحد، كما قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا يزيد يقول: الله أكبر.